والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح، ولا تجعل جوابي لن ترى. يا قلب أنت وعدتني في حبهم صبرا، فحاذر أن تضيق وتضجرا. إن الغرام هو الحياة فمت به صبا، فحقك أن تموت وتعذرا. قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى لأشجاني يرى. عني خذوا وبيقتدوا وليسمعوا، وتحدثوا بصبابتي بين الورى. ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى. وأباح طرفي نظرة أملتها، فغدوت معروفا وكنت منكرا. فدهشت بين جماله وجلاله، وغدا لسان الحال عني مخبرا. فأدر لحاظك في محاسن وجهه، تلقى جميع الحسن فيه مصورا. لو أن كل الحسن صورة ورآه، كان مهللا ومكبرا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه وتحيات نيفين السكري الأعداد، وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.